بتعاني من صداع مزمن، بتعاني من ألام في المفاصل، ألام ركبة، ألام كوع، ألام كتف، بتعاني من ألام في العمود الفقري سواء في الفقرات العنقية أو الفقرات القطنية، يبقى أنت محتاج عيادة ألم، محتاج حد يشخص لك الألم اللي عندك ده سببه إيه. يا ترى هل سببه التهاب في الأعصاب؟ هل سببه ألم مصاحبة المرض تاني؟ هل سببه سمنة؟ هل سببه مشاكل في العظم نفسه؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. ألام الصداع منتشرة ومنتشرة عند ناس كتير، ممكن يكون سببها الجيوب الأنفية، ممكن يكون سببها ليه علاقة بفقرات العنقية، ودلوقتي بقى عرض مهم جدا لمرض الكورونا. اختلاف نوع الصداع ده عن نوع الصداع ده عن نوع الصداع ده هو ده اللي هنقدر نحدده لك ونوثقه لك عشان تقدر تتعالج علاج سليم. علاج الألم هو فرع من فروع الطب تخصص في المتابعة وتشخيص وعلاج ألام الجسم باختلافها سواء حادة أو مزمنة، ما بعد الكسور أو ألام ما بعد الجراحات، ألام مصاحبة لبعض الأمراض زي الأورام والسرطانات، ألام مصاحبة لبعض الالتهابات في الجسم زي الصداع، ممكن يكون منشأه أصلا التهاب الفقرات العنقية وإحنا عاملين نعالج فيه على إنه سببه في الدماغ. كل ده بنتعرض له من خلال علاج الألم. عياداتنا بتوفر لك التشخيص السليم والتدخل المناسب. اتنشرت بيبر، اتنشرت في جلوبال سباين جورنال، اتنشرت فيها بيشوفوا قد ايه من العيانين اللي راحوا بيشتكوا من ديسك بولابس او انزلاق غضروفي. 97% من العيانين اللي تقدموا للدراسة تم علاجهم بدون جراحة، وكان نسبة تحسنهم تقريبا 85-90%. الدراسة دي قالت ان العلاج مش جراحة 97%، واتعملت على كام عيان؟ 266,000 عيان، فوق ربع مليون بيشنت، عشان نقول انها دراسة قوية ودراسة مسجلة وموثقة. ده اللي احنا النهاردة بنقوله، مش كل ألم يساوي جراحة.